لحق ناخذ اتصالات في هذه الحلقة. طبعا أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد قليل. أم منتظر كان عندها سؤال من النجف، تقول يعني ما أدري، أحد أقاربها يبدو مسوي عملية لعيونه وما يقدر يسجد، مسوي له مثل العمود حديد أو ستاند كما يصطلح عليه ومخلين تربة. فبهالحالة هذا الارتفاع العمود على الأرض حوالي 30 سنت، مسألة الإيدين الكفين أين يضع الكفين بالنسبة للسجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. نعم، إذا الشخص اللي يعني ما يستطيع أنه يسجد السجود التام، يعني ما يقدر ينحني ويسجد السجود التام، فإذا كان الانحناء مالته بمقدار يصدق عليه السجود عرفا، في هذه الحالة ينحني ويخلي فتشي أمامه، مثلا فتشي مرتفع يخليه، يخلي التربة، سائر المواضع السجود يخليها يعني على الأرض. نعم. يعني إيدية مثلا الأصابع القدمين، سائر المساجد يخليها على الأرض. زي. فقط هذا، لأنه يعني يستطيع السجود، ولكن عفوا لا يستطيع السجود لا التام، ولكن يستطيع السجود بمقدار يصدق عليه عرفا أنه سجود، فيخلي مثلا فد مرتفع ويخلي التربة أو يسجد عليها. أما إذا لا، يعني أما ما يستطيع السجود نهائيا أو يستطيع السجود ولكن بمقدار لا يصدق عليه السجود عرفا، في هذه الحالة يكون السجود برأسه هكذا، يعني السجود برأسه. نعم. والكفين قلنا وين يسجد؟ مواضعها على الأرض، كل هذا في مواضعها. جيد. أعضاء السجود الأخرى كلها في مواضعها. جيد. كان عندها سؤال آخر أم منتظر، تقول جامعين احنا مبلغ وخلال 5 سنوات اجمعنا هذا المبلغ، وهسه المبلغ جاهز حتى نشتري بيت، فاذا طلعنا خمس هذا المبلغ والبيت هو للمؤونة، اذا طلعنا خمس هذا المبلغ ما راح نقدر نشتري بيت. ما ساكنين هم البيت مو؟ لا ما ساكنين. نعم. بعد ما مشترين اصلا. نعم نعم نعم نعم. كيف يطلعون خمس ام لا؟ في هذه الحالة يراجعون الحاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي، يسوي لهم مداورة، يعني ينقل المال من العين، من الفلوس ينقلها الى الذمة، يدفعون فد مبلغ بسيط او ما يدفعون، وبقية المبلغ يصير دين في ذمته، مو يقدرون يشترون بيت. احسنتم. حازم من بابل حتى ما نكسر خاطره، يقول صيد الدراج في الليل حلال ام حرام؟ حلال، يجوز. جيد. ام زينة او ام زينة من بابل تقول انا كنت اعيش مع زوجي، ولكن كان يضربني ضرب مبرح وما أقدر أعيش معه، لذلك يوم من الأيام هربت من عنده، والآن أنا في بيت أهلي، ولكن دائما مشتاق أنه أزور سيدي وملاي الإمام الحسين عليه السلام. الناس يقولوا لي ما يصل إلا بإذن زوجك، هالحالة ماذا أفعل يعني وما أقدر أرجع له؟ يعني بالنسبة لقضية الضرب، الزوج يضرب زوجته هذا لا يجوز، هي أيضا الخروج من الدار كذلك أيضا لا يجوز، يعني اثنينهم هم ارتكب محرم الزوج، وكذلك ايضا الزوجة ارتكبت محرم مخالفة شرعية باعتبار انها خرجت من البيت من دون اذن الزوج. زي. خروجها لغرض الزيارة او الى اي مكان اخر لا يجوز ايضا الا باذن الزوج، من طول هي باقي على ذمة الزوج. جيد. الحاج شاكر من البصرة كان عنده سؤال، انه رجل اخذ قطعة ارض مساحتها 300 متر من الدولة مساطحا بعقد سنوي، انه اخذها على اساس يبنيها مغتسل، ولكن شاف انه 100 متر من هذه الارض تكفي لبناء مغتسل، بنى 100 و200 خلاهن حسينية، واحنا نذهب نصلي في هذه الحسينية، فما حكم صلاتنا في هذه الحسينية؟ نعم، اول شيء بالنسبة لقضية الوقف في الاراضي العائدة ملكيتها الى الدولة، لابد من اخذ اذن الجهة المختصة حتى اذا يريد يسويها وقف، وهي الارض ليست ملك صرف، حتى هو يعني مطلق التصرف فيها، يسويها حسينية، يسويها مسجد، يسويها مغتسل، هاي الأرض مملوكة للدولة، فلا بد من مراجعة الجهة المختصة. جيد. إذا قبلت فحسب ما هو وقف، إذا موقف هو مغتسل فقط مغتسل، لا يجوز أنه يبني حسينية. يبني حسينية. نعم. جيد. سيد علي الجابري من ميسان يقول أنا مسؤول وحدة المراكز الصحية في ميسان، ودائما في حال تنقلات عندي باليوم بالسبوع مرتين أذهب إلى مسافة 45 كيلومتر، ودائما أكو بعض الوحدات القريبة اللي هي مسافتها 23 كيلومتر تقريبا عن مركز سكناي، فشنو مصير وحكم صلاتي فيها؟ نعم إذا عدى يعني 10 سفرات فأكثر، على الأقل عدى 10. نعم. أو يكرر عدى عزم على تكرار السفر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين، فما زاد 3 أو 4 أو 5، فهذا يعتبر كثير السفر. أينما يسافر يصلي تماما، حتى وإن كان هذا العمل ليس مختص أو مرتبط بسفره. نعم. أحسنتم سماحة السيد. أم علي من بغداد تقول قبل 10 سنوات جت مرة وخلت ميز يمنى بالبيت ولحد الآن ما رجعت، والميز خشبي، شنو حكم هذا؟ نعم، إذا إلى قيمة هذا يجرى عليه حكم مجهول المالك. طبعا هذا ما لم تعرض عنه، إذا عرضت هي ما تريده بعد يجوز أي واحد يستحوذ عليه ويتملكه أو يأخذه. أما إذا لا كانت هي ما معرضة وكان هو إلى قيمة، في هذا الحال يجرى عليه حكم مجهول المالك، يعني تبقيمها إلى أن تأيس أنه هي بعد ما راح توصل لها، يعني ما تقدر توصل لها، مثلا في مكان بعيد أما ما تعرفه، أو لا في مكان بعيد وهذا المكان ما ممكن أنه توصله. في هذه الحالة كما قلنا يجرى عليه حكم مجهول المالك، تصدق به على الفقراء. أحسنتم. الأخ زهير من البصرة كان سؤاله أنه هل هناك كتاب يباع للمسائل الشرعية للسيد السيستاني حفظه الله، وما هي أهم الكتب اللي في هذا المجال؟ نعم، الكتب اللي فيها تتضمن فتاوى سماحة السيد هي التعليق على العروة الوثقة، تعليق سماحة السيد على العروة الوثقة في جزئين، في مجلدين، ومنهاج الصالحين 3 أجزاء، المسائل المنتخبة عندك أيضا، ممكن الرجوع إلى كتب فقه المغتربين، الفتاوى الميسرة أيضا، استفتاءات الخطية اللي صادرة من المكتب وعليها ختم مكتب سماحة السيد أيضا يمكن الاعتماد عليها، أو أي كتاب صادر من المكتب وعليه ختم المكتب أيضا يمكن الاعتماد عليه. أم مصطفى من بابل يقول أنا وزوجي عازلين، يعني عايشين ويا بيت عمي بس عازلين عنهم، أكلنا مطبخنا كذا، ولكن بعض الأحيان مستعجلة كذا أخذ رأس بوتيتا، رأس بصل، معجونة كذا بدون علمهم، شنو حكم هذه الأشياء؟ يجوز إلا مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة، يعني إذا هي علمت أنهم هم كارهين لهذا الشيء أو صار عندها اطمئنان أنهم يكرهون، في هذه الحالة لا يجوز وإلا يجوز. أحسنتم سماحة السيد. الأخوة بالكونترول عنده بعد سؤال واحد، إذا أمكن تأخذون اتصالات. أم صلاح، هذا آخر سؤال من الحلقة السابقة سماحة السيد من كربلاء، تقول عندي والدتي مريضة بمرض السكر، شافاها الله وعافاها وشاف جميع المرضى، تنسى سورة التوحيد يعني، وحتى بعض الأحيان مسألة التشهد ما تتلفظ بشكل واضح أو تعقب بعض الكلمات، شنو حكم صلاتها بالنسبة للسورة؟ إذا تنساها أو ما تتمكن السورة تسقط عنها في هذه الحالة، يعني هي الحمد تعرفها مثل ما قال الأخ الظاهر يعني من كلامه أنه تعرف هي سورة الحمد، لكن السورة ما تعرفها. السورة بالنسبة للشخص اللي ما يتمكن من تعلم السورة، السورة تسقط عنه، يعني هي بالنسبة للسورة وجوب السورة مبنى على الاحتياط الوجوبي بالنسبة للشخص المتمكن. عندنا في موارد تسقط السورة، الخائف والمستعجل والمريض، وأيضا الشخص غير قادر على تعلم السورة أيضا السورة تكون أيضا تكون ساقطة عنه. أما بالنسبة للشهود التشهد طبعا يجب الاتيان بالتشهد والتشهد المتعارف. أما إذا الشخص في بعض الأحيان يصاب بخرف بحيث أنه يعني ما عنده إدراك أو ما عنده يستذكر يعني الصلاة أو أجزاء الصلاة نهائيا، بحيث يعني يصاب بخرف وشيخوخة ويكون كبير بالسن أيضا كل أجزاء الصلاة مثلا، أو ما يدرك أنه الصلاة واجبة، بتأكيد أنه هذا تسقط عنه. أحسنتم سماحة السيد. نود أن ننوه للسادة المشاهدين أنه أرقام هاتفنا ستظهر أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والاستفسار إن شاء الله من سماحة السيد. ما إذا كان هناك اتصال. معنا الأخت أم علي من البصرة. السلام عليكم أم علي. أم علي السلام عليكم. أم علي، أم علي تسمعيني؟ هناك متصلة ما أدري، يبدو الاشتراك صار بالاسم. أكو متصلة عندنا من البصرة؟ نعم، إحدى الأخوات من البصرة، تفضلوا. نعم تفضلوا أختي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كربلاء. ها من كربلاء، الاسم الكريم؟ أم علي. أم علي من كربلاء. تفضل يا معالي. عندي مشكله سيد. ايه تفضلي. تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي مشكله يعني زوجي خلافات عنوان. تلاقيتي؟ زوجي مسجون. نعم. نعم الله يفرج عنا. نعم. وصلنا يعني لو طريق مسجون وما يقدر يطلع بس حالي شو يعني شو صحن السيء. أها كم قصة مسجون؟ نعم. واضح أخت معي. يعني مشكلة خاصة بيناتكم ماكو. مشكلة خاصة بيناتكم ماكو بس مسألة السجن مالك. لا لا لا لا مشاكل هواي يعني قبل الزواج ورا قبل قبل السجن. السجن الإشكال يعني جاي يعدوني يعني حتى جاي يطعنون الشرف يعني. جيد شكرا علي. حياك الله شكرا جزيلا. إذن أخت أم علي من كربلاء يقول عندي مشكلة مع زوجي وهو أنه مسجون صار 3 سنوات ومع ذلك أكو كانت بعض المشاكل بينه وبينه قبل السجن والآن وهو في السجن وبعض الأمور اللي تثار ضدي يعني من قبل أهله وأقربائه. فش تنصحوني سيدنا؟ طلبت الطلاق ما يقبل يطلقني. نعم إذا تقدر هي تصبر يعني على هالوضعية هذه ففد أمر جيد هو إذا تصبر وتؤجر على هذا الصبر مالته. أما إذا ما تقدر تصبر على هالوضعية فبإمكانه أن تطلب الطلاق عن طريقه منه تطلب لأنه الطلاق بيده. فإذا كان هي ما تريد تستمر وياه وكانت كارهة إليه فتقدر تبذل تتنازل عن الحاضر والغائب مثلا أو أقل من هذا أو أكثر أو بمقدار الحاضر والغائب يعني مقدار المهر ويطلقها. وإن كان مثلا يعني ممكن أنه عن طريق الأقارب عن طريق العشيرة مثلا يأثرون عليه ولكن بدون إكراه يعني لا يصل الأمر إلى الإكراه يطالبون بالطلاق. إن استجاب وإذا ما استجاب وكان مثلا يأذيها ومثلا كان ما ينفق عليها ممكن أن ترفع أمرها الحاكم الشرعي. لكن قضية الطلاق لمجرد أنه مسجون هذا ليس من بورات الطلاق عند الحاكم الشرعي. أحسنت. معنا الأخت أم أحمد من بغداد. السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. أهلا وسهلا. رحمة الله وبركاته. تحية للسيد المحترم. حياكم الله. حياكم وسهلا. الله يسلمكم. بلد احنا أنا يعني سويت سلفة بالدوام ويا زميلاتي فصار عليها سنتين زين فاستلمتها يعني عليها خمس هذه مبلغ. انت مسددة فلوسها كلها مسددتين؟ ايه سددتها كلها. وموجودة عندك الان السلفة من اجارة سنتيج؟ بل بل ان شاء الله نجاوب. زين بلد احنا أنا زوجي مديون يصير عن طريق زوجك ايش؟ بي؟ زوجي مديون. شنو تطلق خمس؟ الخمس يعني تطلق قصتكم ولا السلفة؟ لا يعني الخمس اللي يطلع من السلفة. إن شاء الله سن إن شاء الله نجاوب. حياكم الله أهلا وسهلا. معنا الأخ خالد. خالد طالب من ذي قار. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا خالد. تفضل أخي. الله يسلمك. تفضل. حبيبي الواقع. عندي قطعة سهل. عندك ايش؟ بالسبعينات. اري يا خالد. قطعة ها. ورا شهرين ضاعتها ورا شهرين عرفت اهلها. زين. ما قلت لهم استحت فزت ما قلت لهم. هسه لول الناس ما ندري لهم وين. ما نعرفهم وين. دينارين و 400 كريس. بيش باعته؟ دينارين و 400 كريس. دينارين و 400 هي لقتها مو لقتها؟ لقتها. بل. واضح أخ خالد. شكرا جزيلا. حياك الله. بارك الله فيك. الله أم أحمد تقول سوت سلفة بالدوام والآن صار سنتين على هاي السلفة وفلوسها عندي موجودة ومرت رأس السنة فماذا أفعل؟ وإذا عليها خمس ممكن أطيها لزوجي وزوجي مليون؟ السلفة بما أنه السلفة موجودة عندها عندما جاء رأس السنة الخمسية ولم تصرف في المعونة، لو صرفتها في المعونة على مثل الأكل الملابس طبيب سكن المصروف هذا يستثنى من الأرباح ليس في خمسة. أما أنه إجى رأس السنة الخمسية وهذا المال موجود لم يصرف في المعونة فيجب فيه الخمس. هذا الخمس هل يجوز للزوجة أن تعطي الزوج من الخمس؟ نعم، يعني إذا تنطبق عليه شروط الاستحقاق الشرعي، إذا كان سيد مثلا وفقير ومدين يجوز أعطاه من الحق الشرعي من سهم السادة، وإذا كان يعني من العوام ليس يعني ليس هاشمي يجوز أن تعطيه من سهم الإمام إذا كان هناك عنده ضرورة، إذا توجد ضرورة من الضرورات لدفع الحق الشرعي كأنه مثلا محتاج مثلا إلى مأكل أو إلى علاج يجوز تعطيه، لأنه الزوجة ليس كالزوج، الزوج لا يجوز له أن باعتبار واجبة النفقة، باعتبار واجبة النفقة لا يجوز للزوج أن يعطي الخمس أو الحق الشرعي إلى زوجته. العكس نعم، الزوجة تعطي للزوج يجوز، لأبنائها ما تجوز، لأبنائها لا لا لا يجوز لأبنائها، يعني واجبي النفقة الزوج لا يجوز يعطي لزوجته، الأب لا يجوز يعطي للأولاد، لا الأم تعطي لأولادها، الأم لا يجوز تعطي لأولادها، واجبي النفقة ذولا. جيد، معنا حسن جابر من الديوانية. السلام عليكم يا حسن. عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو علي. الله وبركاته، تفضل حسن. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يسلمك. أزيك بس نصينا التلفاز حسن إذا أمكن. سؤال براحة بيك. تفضل. نعم تفضل. الإجهار والإخفات واجب الصلاة ومستحب؟ نعم واضح. الصلاة الواجبة لو المستحبة؟ الصلاة واجب أو مستحب؟ الواجبة لو المستحبة، اليومية لو يا صلاة منهن؟ رحمه يا صلاة منهن عفوا. لا لا الواجبة الواجبة. اليومية قصدك؟ اليومية نعم. أحسنت. نعم. معانا أم محمد من بغداد. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أنا وسلام. تفضل. الله وبركاته. أم محمد نصينا التلفزيون بلا زحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال أرد أسأله. تفضلي. تفضل أختي تفضل. أنا عندي تقاعد عايشة من عدة. إيه. إيه وإذا مثلا جت رأس السنة وفضلت يعني شيء بسيط كلش من عدة زين يصير يعني عليه خمس؟ يعني أنا خالد خاف أحتاج طبيب أحتاج شيء. أنت عفوا يعني أنت متقاعدة؟ لا أنا تقاعد يعني مو وارثة يعني مو مات تقاعد. أنت ربة بيت لو موظفة؟ إيه والله ربة بيت. لا والله مو موظفة ربة بيت. إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله. زين عندي سؤال الله. بل تفضل. زين إذا مثلا أتوضى وأطب للحمام يصير من أطلع يعني أصلي عادي وضوء يعني صحيح؟ نعم إن شاء الله واضح. شكرا. حياكم الله أهلا وسهلا. معنا الأخ علي من البصرة. السلام عليكم علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل علي. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. والدتك صوم رمضان ايه؟ صوم رمضان او يعني ما يصير صيام. واضح واضح شكرا ابو حسين. معنا كاظم من بغداد. السلام عليكم يا كاظم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو جواد. الله يحفظك. أنا من مقلدين السيد السيستاني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أبو جواد. تفضل. ممكن الرجوع إلى مجتهد آخر في مسائل معينة وإن كان ذلك المجتهد متوفي؟ واضح أخ كاظم. أشكرك شكرا جزيلا. حياكم الله أهلا وسهلا. يبدو هناك اتصال آخر. عباس من الكويت. السلام عليكم ابو خضير. استاذ عباس السلام عليكم. ممكن نصينا التلفاز وياك استاذ عباس. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا عباس. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله يا استاذ عباس. الله يبارك فيك ان شاء شاء الله واقرا منه وما ربنا عسى ويسر الله يعزك ويخليك يا عباس. تفضل اخ عباس. عندنا معاوية يحارب الإمام علي عليه السلام يتطاولوا على الإمام علي عليه السلام. اليوم عندنا ناس يتطاولون على الإمام علي بطريقة أن حتى الأذان ما يسمعون الأذان يقولون سب كتا مثل كناسك ما تأذنون أذان ما في أحسنت أحسنت. شكرا للأخ عباس من الكويت. أنا أشكر مشاعر الأخ عباس من الكويت، حياه الله وحيا الله أهلنا بالكويت. ولكن هذا الموضوع أخ عباس ليس من موضوع برنامجنا، وهو برنامج فقهي. حياكم إن شاء الله في برامج أخرى. معنا الأخ محمد من الديوانية. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو جاسم. الله وبركاته. سيدنا بلد احنا عندنا سؤال، وهذا السؤال شوية يعني مخلي لك مشكلة. جيد، تفضل. إن شاء الله ماكو مشكلة. احنا مجموعة معلمين نسافر يوميا لحدود 50 كيلومتر. نعم. من يعني سكننا من دارنا إلى المدرسة اللي نداوم بها. نعم. إيه؟ بهاي الحالة احنا طبعا مقلدين السيد الثاني. نعم. زين. إذا يوم يعني يوم من الأيام إذا أردنا نسافر إلى شغلة خاصة تخصنا إحنا. نعم. إيش نعتبر إحنا هاي الحاجة؟ كثير السفر يعني شغلة خاصة. نصرف صلاتنا ويعني يصير فصل بالصلاة وإفطار أو صلاة تامة. خلال الدوام شغلتكم هاي الخاصة اللي سافرون خلال الدوام لو في العطلة الصيفية. لا خلال الدوام مثلا أني طلبت إجازة يوم من المدير ورحت عند شهوة مثلا بالنجف أو بغداد. نعم. أنا سيدنا يعني حقيقة سألت أكثر من شخص من رجال الدين أعطوني آراء متضاربة، والبارحة أنا كنت بالنجف رحت زيارة الإمام علي. نعم. قد ما ضاربت عندي الإجابات صليت تمام وصليت قصر. انت تقليد قلت تقليدكم للسيد الخوي لمن المساله خلاف السيد السستاني عفوا المساله هي خلافيه يعني بين الفقهاء، فانت تقليدكم للسيد السستاني مو؟ نعم. تقليدكم للسيد السستاني دام ظله؟ نعم. ان شاء الله ان شاء الله. واضح اخ محمد، حياك الله. معنا الاخ احمد من بابل. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا احمد. ورحمه الله وبركاته. يا اخي هالبرنامج يعني ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله من اكثر. الله يسلمك ويعزك يا احمد. تفضل. وانا السيد الله يحفظه. صورة التيمم يعني احبذ على صورة التيمم شوي على متصرفها عندي. سؤال كان بيت احنا عليه. شنو التيمم؟ صورة التيمم، قول صورة التيمم في القران. يعني على العصر يعني كيفية التيمم. ها. كيفية التيمم وليس سورة التيمم. يسقط على المكلف يعني حناكو يعني مرات واحد ما عنده يعني. شنو اللي يسقط على المكلف؟ الخمس. ها الخمس. متى يسقط على المكلف؟ واحد ما عنده. نعم. واضح. حياك الله يا أحمد، شكرا جزيلا. معنا الأخ عزيز من البصرة. السلام عليكم يا عزيز. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. دائما عزيز في الدنيا والآخرة. تفضل يا عزيز. سؤال. تفضل. زوجتي طلاب وراء مشاكل. ما ليتني يا. زين. مثل الطريق مرة 10-20-30-40. زين. أجاك جيب الطريق أنت خلص هذا طلعك. زين. السؤال شنو؟ يعني الكراهة منين؟ عفوا الكراهة من عندك لو الكراهة من عندها لو الكراهة من الطرفين؟ لا تقريبا من الطرفين. الكراهة من الطرفين؟ نعم. شكرا أخ عزيز. الله حياك الله. معنا السيد عادل الياسري من كرب سعد عفوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله سيدنا. ورحمة الله وبركاته. تفضل سيد. الله يسلمك سيدي العزيز. ولو احنا وجهنا سؤال دين. ايه. زين واتمنى يكون الجواب الحقيقي يريح لكل الأمة. فقه لو ديني. ابن حشود كان بفتوى السيد الشهيد السستاني زين، وهاي الحشود قال لها شهرين وقبلها ست شهور يدربون وحاطينهم عند محمد علي تمر لواء الكرار الحشد الشعبي قصدك الحشد الشعبي؟ مل. واضح. واضح. واضح واضح واضح سيدنا ان شاء الله وصلت الرساله. حياك الله، شكرا جزيلا للسيد عادل او سيد كان سيد سعد. معنا علي من العماره. السلام عليكم ام علي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمه الله. انا مشكله وهي حماتي سافرت ليبيا. سافرت وين؟ سافرت ليبيا. ايه وخلت كم ثقال ادواتك. ايه كم ثقال ذهب خليته ادواتك. وزوجي انا واخوه احنا بالبيت عايشين كنا ب 100 متر وتعرف مشاكل الجهاد وهاي. ايه اشترينا بيت زين واحتاج هنا عمتي شالت الذهب تقريبا دي 5 مساقيس 6 مساقيس وطت الرجل قالت يا كمل اشتري البيت ماله من تجارتك تطيعه. اها. هسه احنا جايين نطيعها. ايه. تقول لا انا اريد نص البيت. اها. والله هسه احنا يعني كنا نشتري الذهب بقيمة هذا اليوم، ما نشتري بقيمة خليل. قبل كان المثقال احنا بيناه 60، هسه المثقال 900. ايه. احنا راح نشتريه على قيمة اليوم. زين. هو ما تقبل، تقول لا انا اريد اجلسها سيدي بالبيت تقسمونا لي. هي موافقتها اتخذت الذهب موافقة صاحبة الذهب؟ مو موافقتها، موافقة امي. هي امها قالت الرجل قالت لاخوه كمل بي شاي البيت مرتب ومرتي اختفت عائله. انا هسه اريد الرجعه ما تستقبلي اشتريها انا القيمه ما تستاهل مالها الموجود ما واضح ام علي. واضح واضح. معنا الاخ عقيل من البصره. السلام عليكم اخ عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ابوي سؤالي سؤال الحمد لله رب العالمين تفضل عقيل. ما ادري صوت الاخ عقيل يبدو انقطع. جيد. إذا أن يؤمن صوت الأخ عقيل. أم علي من كربلاء سمعت سيد يقول عندي مشكلة مع زوجي وزوجي مسجون ووصلنا إلى طريق مسدود صار 3 سنوات. جاوبنا هذا السؤال عفوا. أم أحمد سوى سلفة بالدوام هذا مجاوبنا أصور. جيد أنا ما مأشر عليهم. خالد من ذي قار يقول عندنا قطعة ذهب لقيناها بعد شهرين تقريبا من تاريخ اللقطة. عرفنا صاحب هذه اللقطة أو هذه القطعة ولكن استحالة نعطيه إياه. بعد فترة الآن بعد تيهنا هذا الشخص صاحب هذه القطعة فماذا نفعل يعني شو نسوي بفلوسها الآن؟ نعم إذا يعني بوقتها عفوا سيدنا بوقتها قال دينارين و400 فلس سعر الذهب كان. لا والذهب هم لاقين ذهب ما لاقين فلوس. لا لا سعر الذهب من لقوه. لا المهم هم لاقين ذهب يعني ما لاقين فلوس بلي. إذا يعني ما توصلوا لصاحب الذهب ما لقوا هذا ولا أيضا وصلوا لا إلى ولا الورثته بهاي الحالة يصدقون نيابة عن صاحب الذهب هذا يتصدقون بالذهب هذا على الفقراء. ايش قد هن 5 مثاقيل او ما ذكر لا مو ما ذكر يعني نعم يصدقون بهذا المقدار على تفصيل لكن انا الوقت ما يسع انه افصل لانه هذا بالنسبه للذهب يعني اكو ضمان الماده يضمنونها يعني يعتبر من المثلي والصورة أو الهيئة تعتبر من من القيم، يحتاج لها إلى وقت، لكن الآن أجل بقية الأسئلة. أحسن. حسن من حسن جابر من الديوانية يقول الإجهار والإخفات واجب لو مستحب في الصلاة الواجبة؟ نعم لا, لا بالنسبة للصلاة الإخفاتية يجب فيها الإخفات. الصلاة الإخفاتية عندنا صلاة الظهر وصلاة العصر، القراءة تكون في صلاة الظهر وصلاة العصر تكون القراءة إخفاتية، يعني الحمد والصورة من يقرأها ما يقرأها بصوت عالي، يخفت بها لا يجهر بالقراءة. هذا في خصوص القراءة يعني الحمد والصورة في الركعة الأولى وفي الثانية. وبالنسبة للتسبيح كذلك أيضا التسبيح يكون إخفاتي، سواء اختار التسبيح أو اختار بدل التسبيح اللي هو قراءة سورة الحمد يقرأها كذلك أيضا إخفاتين. أما بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح القراءة تكون فيها جهرية، يعني من يقرأ الحمد والصورة يقرأها بصوت عالي يجهر بالقراءة. أحسنتم سمعت السيد محمد من بغداد يقول عندي تقاعد. طبعا بالنسبة للعفو هاي المسألة سمعت السيد وجوب القراءة الجهرية على الأحوط، يجب على الرجال على الأحوط لزوما الجهر بالقراءة ليس على نحو الفتوى، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء القراءة الإخفاتية فحكم حكم للرجال يخفتن بها، أما بالنسبة إذا كانت القراءة جهرية فهن مخيرات ما بين الجهري وما بين الإخفات. أحسنت سمعت السيد محمد بغداد تقول عندي تقاعد، بس هذا تقاعد مو إلها، ورث الظاهر من أبوها أو نعم. عايشة من عنده وجاءت رأس السنة ومتدخل أنا بعض هذه الأموال اللي هي من هذا التقاعد الحالات الاضطرارية مثلا الطبيب أو ما شاكل، فما أدري أخمس هذا المبلغ اللي عندي ولا هي من تاريخ الحصول على هذه المال من يوم اللي حصلت عليه باعتبار أن هي ما تتكسب ما تشتغل، من تاريخ الحصول على هذا المال هي مرخصة في الصرف لمدة سنة كاملة. إذا تبقى شيء من هذا المبلغ ما صرفته خلال سنة كاملة ما صرفته على المؤونة تخمس الباقي، أما إذا انصرف خلال السنة فليس فيه الخمس. فإذا اللي ما يتكسب يختلف عن اللي يتكسب، اللي ما يتكسب هو مرخص لمدة سنة كاملة، سنة كاملة كل ما يحصل عليه ينتظر سنة كاملة هو خلال السنة مرخص في الصرف على المؤونة على المأكل على الملبس على السكن على الطبيب إلى آخره. إذا مرت سنة كاملة وما صرف في المؤونة فيخمس هذا المبلغ. أحسنتم. كان هذا سؤال آخر يقول إذا توضيت ودخلت للحمام وضوئي ظل صحيح؟ الوضوء ما ينتقض إلا بوجود واحد من بحصول واحد من النواقض، فسواء دخل للحمام أو لم يدخل للحمام أو مثلا بقى ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكل مثلا أو اغتسل إلى آخر. الوضوء لا ينتقض إلا بوجود واحد من نواقضه، إما خروج الريح أو التبول أو التغوط أو النوم الغالب على حاسة السمع، النوم الغالب على حاسة السمع إيه ماك فرق أنه يكون طبعا هذا النوم هو واقف هو قاعد هو مضطجيع، المهم ينام بحيث النوم مالته يغلب على حاسة السمع ويلحق به أيضا الإغماء، كذلك يلحق به الإغماء والسكر. والاستحاضة طبعا هم يعني على تفصيل في الاستحاضة، وعندنا أيضا الجنابة أيضا تنقض ولكن طبعا توجب الاغتسال لا توجب إنه عادة الوضوء كما في بقية النواقض. الأخ علي من البصرة يقول والدتي سوت عملية استئصال كلى بهاي الحالة، يعني وهي بهالوضع هذا تقدر تصوم وضعها صوم رمضان؟ إذا كان الشخص مريض فلا يجب عليه الصوم، بل إذا صام المريض لا يصح منه الصوم، يعني صوم باطل إذا كان يتضرر من هذا الصوم، يعني يتضرر ضرر صحي كأنه مثلا الألم مالته يزداد بالمقدار يعني بمقدار معتد به الألم يزداد، أو فترة الشفاء يعني تماثل للشفاء الطول أو المرض يشتد عليه، يعني كل هذا بالمقدار هذا بالمقدار المعتد به، يعني الضرر ليس الضرر الصغير مثلا لا الضرر بمقدار معتد به، يعني الضرر الذي لا يتحمل في العادة. نعم في هذه الحالة إذا كان الشخص يتضرر من الصوم إذا صام بسبب المرض في هذه الحالة لا يجب، وإذا صام لا يصح منه الصوم. كاظم من بغداد يقول هل يجوز الرجوع؟ أنا أقلد ما ذكر الثاني المن يقلد، بس هل ممكن الرجوع إلى مجتهد آخر؟ وإن كان متوفى؟ نعم، في المسائل التي يفتي فيها مرجع التقليد مالتك لا يجوز الرجوع بها إلى فقيه آخر، في المسائل التي يفتي بها على نحو الفتوى لا يجوز الرجوع إلى فقيه آخر. أنت ما طول تقلد هذا المرجع وتعتقد بأنه هذا المرجع هو الأعلم، لا يجوز الرجوع في الفتاوى التي يفتيها هذا المرجع، لا يجوز الرجوع إلى فقيه آخر. نعم في الاحتياطات الوجوبية، الاحتياطات الوجوبية والاحتياطات اللزومية، أنت هنا مخير في الاحتياطات الوجوبية واللزومية. أما العمل بهذا الاحتياط، شو اقتضي هذا الاحتياط؟ يقتضي الترك مثلا، يقتضي الفعل، تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم. يعني أنت بعد مرجع تقليدك منه الأعلم يأتي بعد بالأعلمية، في الاحتياطات الوجوبية ترجع إلى هذا الفقيه. أحسنتم. أنا بس حبيت أنوه للسادة المشاهدين الأعزاء، كما تعلمون البرنامج برنامج فقهي ولا يتحمل أي مواضيع أخرى خارج دائرة الفقه، فاللي نرجوه من الجميع أنه الاتصال سيكون ضمن هذه الدائرة. ونعتذر يعني لبعض الأخوة، عباس مثلا من الكويت، السيد سعد الياسري يعني طرح مثل هذه الأسئلة، ربما هناك برامج أخرى إن شاء الله ممكن أن تطرح أسئلتكم هذه أو مداخلاتكم وممكن الإجابة عليها في تلك البرامج. محمد من الديوانية سمعت السيد يقول احنا مجموعة معلمين ونضطر يوميا نسافر، يعني بالسبوع 5 أيام باعتبار الجمعة والسبت عطلة، مسافة 50 كيلومتر. بهاي الحالة بعض الأيام يعني في سفري وأنا أضطر أنه مثلا أخذ إجازة من المدرسة وأروح أسافر إلى مثلا مكان آخر، ما حكم صلاتنا وصومنا؟ نعم يعتبر كثير السفر الأخ السائل بلي. وأيضا زملاء اللي وياه أيضا بالدوام يعتبرون كثير السفر، يسافر المكان عمله هذا في الطريق إلى مقر عمله بلي. يسافر إلى مدينة أخرى، ذكر النجف، ذكر كربلاء، ذكر بغداد، أي مكان يسافر أي مكان كاملة. ويعتبر صلاته تمام، يصلي تماما، وكذلك يجب عليه الصوم باعتبار أنه كثير السفر. والأد سماحة السيد الشخص يعتبر كثير السفر ليس فقط إذا كان السفر مقدمة لعمل، لأن يعني بعض الفقهاء شترطوا قالوا السفر لابد أن يكون مقدمة لعمله، يعني مثلا طبيب يسكن في النجف عمله وين؟ في كربلاء أو في بغداد، هذا السفر مقدمة إلى عمله، بعض الفقهاء شترطوا هذا. سمح سيد ما يشترط هذا، يقول حتى لو كان السفر إذا يتكرر عند السفر خارجا كيف يعني؟ عذرا سمح سيد، كيف يكون مقدمة لعمله؟ هو راح يشتغل في كربلاء، ساكن بالنجف وعمله في كربلاء، شلون يعني السفر هذا مقدمة لعمله؟ يعني وشلون يزاول العمل بكربلاء غير سافر؟ هذا السفر راح يكون مقدمة للعمل، زين مقدمة للعمل. بعض الفقهاء اشترطوا انه يكون السفر مقدمة لعمله حتى يتم. اذا كان السفر مو مقدمة لعمله، مثلا شخص يسافر لغرض الزيارة ويتكرر عند السفر، هذا هل ينطبق عليه عنوان كثير السفر؟ قد سمحت السيد ينطبق نعم عليه عنوان كثير. قد بعض الفقهاء منهم سماحة السيد الخوي قدس سر الشريف ما ينطبق عليه عنوان كثير السفر. السفر عنده إذا كان مقدمة لعمله، أما إذا كان مقدمة لعمله ما ينطبق عليه عنوان إذا لم يكن مقدمة لعمله. نعم بالنسبة لسماحة السيد لا، سماحة السيد قد الشخص يكون كثير السفر في ثلاث حتى إذا يومياً اللي يكون السفر البلي يكون الـ الـ الـ يكون الـ الـ هذا العمل السفري مهنة له، مثل الطبيب والأبعفن، مثل السائق، نعم، الملاح، المساعد مال السائق، المساعد مال الملاح، هذا المورد الأول. المورد الثاني أنه إذا كان السفر مقدمة لعمله، يعني يسكن في مكان ويسافر مثلا يومية لأداء عمله في مدينة أخرى تبعد مسافة، وعد المورد الآخر اللي أيضا يكون به كثير السفر إذا كان يسافر لغرض آخر، لا للغرض الأول ولا للغرض الثاني، يسافر لغرض آخر. شنو هذا الغرض الآخر؟ يسافر لغرض الزيارة، يسافر لغرض التنزه، يسافر لغرض العلاج، ويتكرر من عند السفر. الأخ قال احنا السفر من عنده يتكرر، يعني بالأسبوع 5 أيام، بالشهر عنده 20 يوم، أو المسافة 50 كيلو، المسافة امتدادية، فبالتأكيد انه في هذا الطريق للمدينة اللي هي مقر عمله الصلاة تمام، وبالمقر باعتبار أنها على رأي إذن جميع الفقهاء في هذه الحالة. لا بالنسبة للسيد الخوئي نعم يفرق بين السفر للمقر مقر العمل، نعم يقول يعتبر كثير السفر ويصلي تمام، إذا يروح البغداد يروح الكربلاء يروح إلى مدينة أخرى لا، يقول يقصر حال مسافرين. بالنسبة لسماحة السيد لا، يعتبر السفر إذا يتكرر لغرض آخر كما لو كان يسافر لغرض الزيارة أداء الزيارة أو للتنزه مثلا أو لغرض الطبابة والعلاج يعني يروح يتعالج أو لأي غرض آخر يقول كذلك أيضا يصلي تماما. أحسنتم سمعت السيد. الأخ أحمد إن شاء الله يكون الإجابة واضحة للأخ محمد من الديوانية. أحمد من بابل أولا يسأل عن كيفية التيمم ومن ثم متى يسقط الخمس عن المكلف. نعم. بالنسبة للتيمم ضربة واحدة على الأرض، إما ضربة يضرب هكذا أو يضع، ما يشترط إلا ضرب، الوضع كذلك أيضا يجزي طبعا يعني مع النية، ثم يمسح الجبهة من قصاص الشعر من هذه المنطقة إلى طرف الأنف الأعلى. كيفية المسح يعني؟ لحظة. نعم. وكذلك أيضا مو فقط الجبهة، أيضا الجبينين، هذا الجبهة نسمي هذا المنطقة هذا الجبهة هذا المنطقة وهاي نسميه الجبينين. فيمسح الجبهة والجبينين الحاجب إلى طرف الحاجب، الحاجب مو داخل بعد أفضل وأحوط أنه يمسح الحاجب لكن مو واجب، وطرف الأنف الأعلى، ثم بعد ذلك يمسح الكفين. نطبق عملي طبعا بالنسبة للكفين، الكف من هذه المنطقة يمسح من الرسغ يعني بلي إلى نهاية الأصابع، وكذلك أيضا من الزند إلى أطراف الأصابع. أطبقه بشكل عملي. نعم. هكذا ضرب أو ضربة واحدة أو وضع، ثم بعد ذلك يبدأ بالمسح هكذا من قصاص الشعر طرف الأنف الأعلى، ثم بعد ذلك يمسح الكف